الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأختنا على الحق وأن يشرح صدرنا وإياها لاتباع الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيتها الفاضلة الكريمة، اجتهدي بارك الله فيك في التستر والحجاب الشرعي، والبسي بارك الله فيك عباءة فضفاضة مع لبس خمار سابغ يستر عورتك كاملة، فهذا هو الحجاب الشرعي الذي قال به أهل العلم رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا متأولين آيات الحجاب. واعلمي أن الخلاف بين علمائنا الأوائل رحمهم الله تعالى هو في وجوب ستر الوجه أم في فضله، والصحيح أنه إذا انتشرت الفتن تستر المرأة وجهها، فإن تعذر عليها ذلك فنرجو الله أن تكون معذورة. ولا تسمعي لشياطين الإنس والجن الذين يوسوسون إليك بأنك إن فعلت ذلك سيقال عنك متشددة، وسيقال عنك سلفية، وسيقال عنك متطرفة، وإنما يوسوسون إليك فيدسون السم في العسل ويقولون إن هذا الذي يقال تشدد وتعصب وجاهلية في القرن الحديث، يصدق فيهم قول القائل قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى، أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا، أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا، إن التطرف ما نرى من حاكم أودى بحياة شعوبنا وأرهقا، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. يا أختي الكريمة، ليست الوسطية أن نجانب شرع الله، بل الوسطية المحمودة في قول ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية المحمودة في هذه الآية أن نسير على منهج الله من غير غلو أو جفو أو إفراط أو تفريط. ثبتك الله وأعانك على شياطين الإنس والجن، واستمعي بارك الله فيك إلى هذه الأشرطة، شريط الثبات حتى الممات للشيخ محمد حسان حفظه الله، وشريط الثبات في زمن المتغيرات الشيخ محمد يعقوب حفظه الله. وهناك خطبة لنا يقال لها الثبات على الدين، خطبة العيد موجودة على الموقع هنا، وهناك شريط يقال له دعوني ألتزم ضمن سلسلة يقال لها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتيسير والهدى، هو ولي ذلك والقادر عليه.